وبه إليه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني غيس عن عقبة بن عمرو بن أبي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وبه لي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وبه لي قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال: وأخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله نحو مما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفارة، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت: نعم. قال لي مرارا فقلت: أفأقرأ التوراة؟ وبه لي قال: حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. وبه إليه قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. تابعه حماد بن سلمة أبا أسامة. وبه لي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال: إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. وبه لي قال: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال: انظروا أين هو؟ فنظروا فقال: اقتلوه، وكنت أقتلها لذلك. فلقيت أبا الأبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. وبه لي قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو الأبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. باب خمس من الدواب بفواسق يقتلن في الحرم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداءة. وبه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال: أخمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء: فإن الشيطان. وبه لي قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة علقمة عن عبد الله مثله، قال: وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة، وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. وبه لي قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال: وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه لي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وبه لي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. وبه قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. وبه لي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك هاهنا. أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وبه لي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد سمع سفيان بن أبي زهير الشنائية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراط. فقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي ورب هذه القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم. باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. صلصال طير خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار ويقال منتر يريد به صلى كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق. مثل كبكبته يعني كبته، فمرت به استمر بها الحمل فأتمته ألا تسجد أن تسجد. باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ابن عباس: لما عليها حافظ إلا عليها حافظ في كبد بشدة خلق ورياشا المال. وقال غيره: الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس، ما تمنون النطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد: إنه على رجعه لقادر، النطفة في الإحليل، كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر الله عز وجل، في أحسن تقويم في أحسن خلق، أسفل سافلين إلا من آمن خسر ضلال، ثم استثنى إلا من آمن لازم لازم. ننشئكم في أي خلق نشأ، نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالية: فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا، فأزلهما فاستزلهما، يتسنه يتغير، آسن متغير، والمسنون المتغير، حمأ جمع حمأة وهو الطير المتغير، يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض، سوآتهما كناية عن فرجهما، ومتاع إلى حين هاهنا إلى يوم القيامة. الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، قبيله جيله الذي هو منهم. وبه لي قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، هم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفرون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشهم المسك ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وبه قال حدثنا أبو كريم وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشيعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه شقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال يا ربي أذكر، يا ربي أنثى، يا ربي شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وبه إليه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم. قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل.

أصبب عليه رصاصا ويقال الحديد ويقال الصفر. وقال ابن عباس النحاس وما استطاع أن يظهروه يعلوه استطاع استفعل من أطعت له، فلذلك فتح أسطاع يسطيع. وقال بعضهم استطاع يستطيع وما استطاع له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء ألزقه بالأرض، وناقة دكاء لا سنام لها، والدكاك من الأرض مثله حتى صلب وتلبد. وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة حدب أكمة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المجبر. قال رأيته. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اخترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد بيده 90. وبه إليه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأين ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا، وقوله إن إبراهيم لأواه حليم. وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن نعمان قال حدثنا وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. وبه لي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبي. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوامه فيلقى في النار. وبه لي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. وبه لي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط. وبه لي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا مؤمن قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتياني فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثني بيان بن عمرو قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كافر. قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إن حدر في الوادي. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد بالقدوم مخففة تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد تابعه عجلان عن أبي هريرة ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. وبه لي قال حدثنا سعيد بن تليد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3. وبه لي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات اثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال نبينا هو ذات يوم وسارة إذا أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادع الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيا قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر. قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. وبه لي قال حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وبه لي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. باب يزفون النسلان في المشي. وبه لي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم. فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربه فيقول فذكر كذباته نفسي نفسي. يذهب إلى موسى تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. قال الأنصاري حدثنا ابن جريج قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس قال أقبر إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. وبه لي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر

فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابه. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكامة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سمعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبية، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل. قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض. قال فانبثق الماء فدهشت أم سليم. قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفزه. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد غير عتت. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. ثم قال إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له، فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة، فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبه لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم قال أينما أدركتك الصلاة بعد وصله فإن الفضل فيه. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبه لي قال حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبد الله بن عيسى سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. باب قوله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم قوله ولكن ليطمئن قلبي. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعية. باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم. قال ارموا وأنا معكم كلكم. باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام في ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى قوله ونحن له مسلمون. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمرة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. باب: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. باب: فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون بركنه بمن معه لأنهم قوته تركنوا تميلوا. فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يهرعون يسرعون دابر آخر صيحة هلكة للمتوسمين للناظرين لسبيل لبطريق. وبه لي قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مدكر. باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. كذب أصحاب الحجر. الحجر موضع ثمود، وأما حرف حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور، والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا لأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول. ويقال للأنثى من الخيل الحجر، ويقال للعقل حجر وحجا. وأما حجر اليمامة فهو منزل. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال: انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي زمعة. وبه قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجبنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتجن بمئة. وبه قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجرة فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. تابعه أسامة عن نافع. وبه لي قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. وبه لي قال حدثني عبد الله قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أو يصيبكم مثل ما أصابهم. باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وبه إليه قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه لي قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مري أبا بكر يصلي بالناس. قالت: إنه رجل أسيف، متى يقوم مقامك رقة. فعاد فعادت، قال شعبة فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر. وبه لي قال: حدثنا الربيع بن يحيى البصري قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت: إن أبا بكر رجل. فقال: مثله. فقالت: مثله. فقال: مروه فإن كنا صواحب يوسف. فأما أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حسين عن زائدة: رجل رقيق. وبه لي قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم شق وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويريت بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. وبه لي قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال: سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل، قالت: بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول: فعل الله بفلان وفعل. قالت: فقلت: لما؟ قالت: إنه نما ذكر الحديث. فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتها. قالت: فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. فغرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهذه؟ قلت: حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقوني، ولئن اعتذرت لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، الله المستعان على ما تصفون. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد أحد. وبه لي قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم. فقالت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، وما هو بالظن؟ فقالت: يا عرية لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس ممن كذبهم قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو عبد الله: استيأسوا افتعلوا من يئست منه من يوسف، لا تيأسوا من روح الله، معناه الرجاء. وبه لي قال: أخبرنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اركض اضرب يركضون يعدون. وبه لي قال: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. باب: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، كلمه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقال للواحد وللاثنين والجميع نجي، ويقال خلصوا نجيا، اعتزلوا نجيا، والجميع أنجية يتناجون. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقير عن ابن شهاب سمعت عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال: ورقة ماذا ترى؟ فأخبره، فقال: ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، إلى قوله: بالوادي المقدس طوى، آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس الآية. قال ابن عباس: المقدس المبارك، طوى اسم الوادي، سيرتها حالتها، والنهى التقى، بملكنا بأمرنا، هوى شقي فارغ إلا من ذكر موسى، ردئا كي يصدقني، ويقال مغيثا أو معينا، يبطش ويبطش، يأتمرون يتشاورون، والجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، سنشد سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا. وقال غيره: كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة، أزري ظهري فيسحتكم فيهلككم. المثلى تأنيث الأمثل، يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل. ثم أتوا صفا، يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجس أضمر خوفا، فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء. في جذوع النخل على جذوع، خطبك بالك. مساس مصدر ماسه مساس، لننسفنه لنذرينه الضحاء الحر. قصيه اتبع أثره، وقد يكون أن تقص الكلام، نحن نقص عليك عن جنب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب. واحد قال مجاهد: على قدر موعد، لا تنيا يابسا، من زينة القوم الحلي الذي استعار من آل فرعون. فقذفتها ألقيتها، ألقى صنع، فنسي موسى، هم يقولونه أخطأ الرب ألا يرجع إليهم قولا في العجل. وبيلي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة، فإذا هارون قال: هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إلى قوله: مسرف كذاب. باب قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، وكلم الله موسى تكليما. وبه لي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت موسى، وإذا رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنؤة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم. ثم أوتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال: شرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى: آدم طوال كأنه من رجال شنؤة، وقال عيسى: جعد مربوع. وذكر مالكا خازن النار، وذكر الدجال. وبه لي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، فقالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال: أنا أولى بموسى منه، فصامه وأمر بصيامه. باب قول الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، إلى قوله: وأنا أول المؤمنين، يقال دكه زلزله، فدككنا، جعل الجبال كالواحدة، كما قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ولم يقل كنا رتقا، ملتصقتين. أشرب ثوب مشرب مصبوغ، قال ابن عباس: انبجست انفجرت، وإذ نتقنا الجبل رفعنا. وبه لي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخل أنثى زوجها الدهر. باب طوفان من السيل، يقال للموت الكثير طوفان، القمل الحمنان، يشبه صغار الحلم، حقيق حق، سقط كل من ندم فقد سقط في يده. باب الحديث الخضر مع موسى عليهم السلام. وبه لي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر، ومر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال أنا تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه. وبه لقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم إليه، فقال له بلى، قال لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال أي ربي ومن لي به، وربما قال سفيان أي ربي وكيف لي به، قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم، وربما قال فهو ثم وأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى أتي الصخرة وضع رؤوسهما فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال هكذا مثل الطاق، فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سربا ولهما عجبا، قال له موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، قال هل أتبعك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، إلى قوله إمرا، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، ومرت بهما سفينة كلموهم، ومرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول، فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، إذ أخذ الفأس فنزع لوحا، قال فلم يفجأ موسى إلا وقد خلع لوحا بالقدوم، فقال له موسى ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فكانت الأولى من موسى نسيانا، فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا، وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا، فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا، أومأ بيده هكذا وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق، فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة، قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ووددنا أن موسى كان صبرا، فقص الله علينا من خبرهما قال سفيان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما. وقرأ ابن عباس: أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة قصبا، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لي سفيان: سمعته منه مرتين وحفظته منهم. قيل لسفيان: حفظته قبل أن تسمعه من عمر أو تحفظته من إنسان؟ فقال: ممن أتحفظه، ورواه أحد عن عمر غيري، سمعته منه مرتين أو ثلاثة وحفظته منه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. باب. وبه لي قال: حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزعفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. وبه لي قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وبإلي قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، غضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب. يعكفون على أصنام لهم: متبر خسران، وليتبروا يدمروا، ما علوا ما غلبوا. وبه لي قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباثة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. باب. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآية. قال أبو العالية: العوان النصف بين البكر والهرمة، فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض، ولا تعمل في الحرث، مسلمة من العيوب، لا شية بياض، صفراء إن شئت سوداء. ويقال صفراء كقوله: جمالات صفر، فادارأتم اختلفتم. باب وفاة موسى وذكره بعد. وبه لي قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت؟ قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن؟ قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال: وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبيلي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، في قسم يقسم به فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودية، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وبيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. وبيلي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هذا موسى في قومه. فبقول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. وبيلي قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب: إن قارون كان من قوم موسى. الآية: لتنوء لتثقل. قال ابن عباس: أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال، يقال الفرحين المرحين، ويكأن الله مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق. باب قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، إلى أهل مدين، لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية وأهل العير. وراءكم ظهريا، لم يلتفتوا إليه، يقال إذا لم يقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا. قال الظهري: أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به. مكانتهم ومكانهم واحد. يغنوا يعيش، ييأس يحزن، آسى أحزن. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم، يستهزئون به. وقال مجاهد: ليكة الأيكة يوم الظلة، إضلال الغمام العذاب عليهم. باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله: فمتعناهم إلى حين، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، كظيم وهو مغموم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني الأعمش حا قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. زاد مسدد: يونس بن متى. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باب: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يتعدون يجاوزون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شوارع، إلى قوله: كونوا قردة خاسئين. باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. الزبر الكتب، واحدها زبور، زبرت كتبت. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد: سبحي معه. والطير وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات الدروع، وقدر في السرد المسامير والحلق، ولا يدق المسمار فيتسلل ولا يعظم فيفصم، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ قلت: قد قلته. قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو عدل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال: لا أفضل من ذلك. وبه إليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم؟ فقلت: نعم. فقال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس، صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت: إني أجد بي. قال مسعر: يعني قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي: وهو قول عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. باب: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. قال مجاهد: الفهم في القضاء، ولا تشطط لا تسرف، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة، يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاة، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، مثل وكف لها زكرياء، ضمها وعزني غلبني، صار أعز مني، أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء. ليبغي إلى قوله أنما فتناه، قال ابن عباس اختبرناه، وقرأ عمر فتناه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وبه إليه قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أسجد في صاد. فقرأ: ومن ذريته داود وسليمان، حتى أتى فبهداه مقتده، فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ممن أمر أن يقتدي بهم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، الراجع المنيب، وقوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القط، أذبنا له عين الحديد، ومن الجن من يعمل بين يديه، إلى قوله: من محاريب. قال مجاهد: بنيان ما دون القصور، وتماثيل وجفان كالجواب كالحياض للإبل. وقال ابن عباس: كالجوبة من الأرض، وقدور الراسيات، إلى قوله: الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرضة تأكل من سأته، عصاه فلما خر، إلى قوله: المهين. حب الخير عن ذكر ربي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، الأصفاد الوثاق. قال مجاهد: الصافنات، صفن الفرس، رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر، الجياد السراع جسدا شيطانا، رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء، أمن أعطي بغير حساب بغير حرج. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسيا. عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها الزبانية. وبه إليه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل: ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد: 90 وهو أصح. وبه إليه قال حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينه؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. وبه لي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إلى قوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر الإعراض بالوجه. وبه لي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وبإليه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. باب: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية. فعززنا قال مجاهد: شددنا. وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم. باب قول الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى قوله: لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس: مثلا يقال رضيا، مرضيا، عتيا، عصيا، يعتو. قال رب أنى يكون لي غلام، إلى قوله: ثلاث ليال سويا. ويقال صحيحا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فأوحى فأشار: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى قوله: ويوم يبعث حيا حفيا لطيفا عاقرا، الذكر والأنثى سواء. وبه إليه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسرية، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى قوله: يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس: وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهم المؤمنون، ويقال آل يعقوب أهل يعقوب، فإذا صغروا آل ثم ردوه إلى الأصل قالوا أهيل. وبه لي قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. باب: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة، ليس من كفالة الديون وشبهها. وبه إليه قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. باب قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم، إلى قوله: فإنما يقول له كن فيكون، يبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا، وقال إبراهيم المسيح الصديق، وقال مجاهد الكهل الحليم، والأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، وقال غيره من يولد أعمى. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمدانية يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه على إثم ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قال أبو عبيد: كلمته كن فكان، وقال غيره: وروح منه أحياه فجعله روحا، ولا تقولوا ثلاثة. وبه إليه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد: قال حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها نبذناه ألقيناه، اعتزلت شرقية مما يلي الشرق، فأجاءها أفعلت من جئت، ويقال ألجأها اضطرها، تساقط تسقط، قصية قاصية، فرية عظيمة. قال ابن عباس: نسيا لم أكن شيئا، وقال غيره: النسيء الحقير. وقال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا. قال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء: سريا نهر صغير بالسريانية. وبه لي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها، فولدت غلاما فقالت: من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابن لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. وبه إليه قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر قال: حدثني محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به لقيت موسى، قال: فنعته، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنؤة، قال: ولقيت عيسى، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمامة. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، قال: وأوتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وبه لي قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزبط. وبه لي قال: حدثنا إبراهيم المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى عن نافع قال: عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهر الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وأوراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أودم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين، وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. تابعه عبيد الله عن نافع. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: سمعت إبراهيم بن سعد قال: حدثني الزهري وعن سالم عن أبيه قال: والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين، ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. فذهبت ألتفت، فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينيه اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. وبه لي قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء وأولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. وبه لي قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. وبه لي قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وبه لي قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يكسى إبراهيم، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله العزيز الحكيم. قال محمد بن يوسف: ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبه إليه قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ تابعه عقير والأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك الربعي بن حراش قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنه: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعته يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. قال حذيفة: وسمعته يقول: إن رجلا كان في من قال حذيفة وسمعته يقول: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. فقال: وسمعته يقول: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فطحنوها، ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. فجمعه فقال له: لما فعلت ذلك؟ فقال: من خشيتك فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا. وبه لي قال: حدثني بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وبه لي قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن فرات القزازي قال: سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وبه لي قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وبه إليه قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوالد قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. تابعه شعبة عن الأعمش. وبه لي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قراط قراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط. فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين. ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين، ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت. وبه لي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه لي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن مسعد عن صالح عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وبه لي قال: حدثني محمد قال: حدثني حجاج قال: حدثنا جرير عن الحسن قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد، وما نسينا منذ حدثنا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فجز بها يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. وبه إلي قال: حدثني أحمد بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، بدأ لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملة وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر. قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وأيأته، فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبي. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب، مرقوم مكتوب من الرقم، ربطنا على قلوبهم، ألهمناهم صبرا، شططا إفراطا، الوصيد الفناء، وجمعه وصائد ووسد، ويقال الوصيد الباب، مؤصدة مطبقة، أصد الباب وأوصد، بعثناهم أحييناهم، أزكى أكثر ريعا، فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد: تقرضهم تتركهم. حديث الغار. وبه لي قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرة وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: أعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له: أعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة، فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوايا، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. باب. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرجر ويلعب بها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: أما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله، ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. وبه لي قال: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرس، فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وبه لي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد كان في من مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمة هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. وبه لي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال: هل من توبة؟ قال فقتله، فجعل يسأله فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيس ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وبه لي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم؟ فقال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمه إذ عاد الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبه إليه وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. وبه لي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. وبهلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. وبيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبيلي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وبيلي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبيلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله عز وجل، فقال ما حملك؟ قال مخافتك فتلقاه برحمته. وقال معاذ قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير الربعي بن حراش قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح أو قال راح، فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. قال عقبة وأنا سمعته يقول حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح. وبه لي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه الله. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا ربي خشيتك فغفر له وقال غيره مخافتك يا ربي وبه لي قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وبه لي قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت وبه لي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وبه لي قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري وبيلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثني ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فغدا لليهود وبعد غد للنصارى على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده وبيلي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهودي وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزورة يعني الوصال في الشعر تابعه غندر عن شعبة كتاب المناقب باب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وما ينهى عن دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك وبيلي قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي وقال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعلناكم شعوبا وقبائل قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله وبيلي قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر قالت فممن كان إلا من مضر قال من بني النضر بن كنانة وبيلي قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان قالت فممن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة وبلي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه وبلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه باب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المودة في القربى قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب قال منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام لأنها عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم. باب مناقب قريش. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان غضب معاوية رضي الله عنه فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين